بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على تأية الألبيري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى المطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. تقدم كلام الناظم رحمه الله تعالى في نصحه لمن كناه بأبي بكر، وأن طريق العلم هو الموصل إلى الإمامة في الدين والدنيا. ولا يزال الناظم رحمه الله تعالى يحثه ويذكر له مواطن العلم وأين توصل صاحبها، وأن من أعظم فضائل العلم أنه سلطان وحجة وقوة لصاحبه، فما حامل العلم بضعيف، بل حامل العلم مشبه بالفارس الشجاع المقدم المقدام الذي يحمل سيفا عضبا مهندا لا يخطئ هدفا. ولهذا قال رحمه الله واصفا العلم بعود الضمير عليه إلى علم، فقال: هو العضب. والعضب مصدر عضبة، يعضب عضبا، وهو شدة القطع، يوصف به السيف إذا كان حاسما قاطعا. ثم زاد بأن هذا السيف الذي هو عضب وقاطع مهند نسبة إلى الهند، قيل لأنه مصنوع في الهند نفسها، وقيل لأنه من حديد الهند في أي مكان صنع، وقيل لأنه يشحذ بمعنى يسن في الهند. كل هذه المعاني صحيحة، ولا يوصف به إلا من السيوف إلا ما كان سيفا صارما قاطعا. المهند ليس ينبو، بمعنى أنه لا يجافي الهدف، بل يصيب الهدف مباشرة من أول مرة، لأن قوله ينبو من نبأ، ينبو نبوا ونبوة إذا لم يتجافى، إذا لم يتجافى الهدف. نبت عين ليلى، نبت عين ليلى ثم ولت وراجعت، ولا خير في عين نبت لا تراجع. شاهد في قوله نبت عين ليلى، يعني أنها أزاحت ابتعدت عنه، ولكنها بعد ذلك راجعت. ثم قال: ولا خير في عين نبت لا تراجع، يعني لا خير في عين جفت وتجافت وبعدت لا ترجع، ولكن هي أرجعت عينها. الشاهد أن هذا السيف الذي المراد به هنا العلم، هذه صفته: عضب ومهند ولا ينبو، لا يخطئ هدفا، ليس ينبو. وفوق هذا قال: تصيب به مقاتل من أردت. والمقاتل جمع مقتل، وهو المواطن التي تكون في الإنسان قاتلة. وهذا باب يعقده الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه عند كلامهم على الحدود والقصاص، فيذكرون المقاتل، المواضع التي هي قاتلة في الإنسان، وهي أيضا مشهورة عند العرب وعند العجم وعند غيرهم، لأنها إذا أصيب فيها الإنسان كانت سببا في قتله. ولهذا يقولون أصابه في مقتل، المكان الذي يتسبب في قتله وهلكته. تصيب به مقاتل من أردت، والعلم جهاد لا شك في هذا، وصاحب العلم مجاهد بعلمه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سمى الرحلة في طلب العلم نفرة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ نفس الأسلوب استعمله في العلم. فوق هذا فإن الله عز وجل قال لنبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية بالإجماع كما حكاه ابن القيم رحمه الله، يعني آية الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، آية مكية بالإجماع. ومكة لم يفرض بها جهاد، فيها جهاد ولم يؤمر فيها بالقتال، فلم يكن إلا جهاد العلم. ولما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الجهاد في أول كتاب الغزوات من زاد المعاد في المجلد الثالث عن الطبعة المعروفة المشهورة الآن، طبعة الرسالة، ذكر مراتب الجهاد وأنها أربعة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد اللسان، وجهاد الكفار. وذكر أن جهاد أعداء المنافقين وجهاد اللسان هو الجهاد الذي هو أخص الجهاد، والذي لا يقوم به إلا خواص أهل العلم وحملته، وهو جهاد المنافقين. فالله عز وجل قال: وجاهدهم به جهادا، ووصف هذا الجهاد وأكده بقوله: جهادا كبيرا. فليس جهادا هينا. لماذا؟ لأن حامل العلم يحمل شيئا ثقيلا. لهذا الله عز وجل كان في أول ما أنزل على نبيه في كتابه الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن أول ما جاءه جبريل ضمه إليه وضغطه إليه ثلاث ضغطات، الحديث المشهور حديث البخاري حديث عائشة، ثم يرسله قال: حتى يبلغني الجهد، لينبهه على أن هذا العلم وأن حمل هذا الدين وأن حمل القرآن ثقيل، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: فخذها بقوة وأمر قومك خذوا بأحسنها. قال عن هذه الأمة: إن الذين والذين يمسكون بالكتاب، بالتشتيت، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا كله يدل على أن هذا العلم قوة صاحبه كقوة الفارس المقدام الجواد الذي يتقدم في العلم. ولهذا قال يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين الإمامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع، قال: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وجاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله، أو نحو هذا المعنى. كل هذا يدل على أن العلم جهاد. ولهذا كان من براعة الناظم رحمه الله في نظمه أنه شبه هذا العلم بأقرب شيء إليه في القرآن. ولهذا يقال: حجة اللسان وحجة السنان، حجة اللسان وحجة السنان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حسن لا يحضرني من خرجه، لكن هو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وجهاد اللسان هذا أهل العلم هو أخص الجهاد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. فالناظم يقول: هو العدو المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. ولو كان في واحد معه نسخة من كتب حتى في جوال ولا ما عندكم تابعون طيب قد نذهل أو شيء من هذا القبيل. يقول: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. الكنز معناه الاكتناز، بمعنى أن صاحب المال يجمع المال ويكنزه كنزا. طيب، وهذا حال صاحب العلم من لم يكن له كنز في العلم لم يتعنى له، بمعنى أنه يجمع ويجمع ويجمع ويجمع في العلم ويحصل أشياء كثيرة. والناظم هنا يقول بأن هذا الكنز لا يخاف عليه لص، ولكنه قصد اللص الظاهر الذي يسرق الكنوز الظاهرة. لماذا؟ لأن الناظم إنما عنا بالعلم هنا ما كان محفوظا في صدر صاحبه، وهذا هو أصل العلم، أن يكون محفوظا في صدر صاحبه. ولهذا قال كنز لا تخاف عليه لصا. لماذا؟ لأن اللصوص لا يصلون إلى ما في صدرك، ويعني بهم اللصوص ظاهرين، لكن هناك لصوص قد يصلون إلى هذا المكان، الشيطان والمعوقات والعوائق والعلائق التي تعيق طالب العلم عن طلبه، أو يحصل العلم ولكنها تذهب بنوره وبركته. فجريس السوء للصن إذا صرفك عن العلم وعن مكان أهله وعن الجلوس إلى أهله. وهكذا الزوجة، وهكذا الولد، وهكذا الدنيا، وهكذا التجارة، وهكذا المال. الصوارف والعوائق كثيرة، وهؤلاء لصوص وقطاع طرق يقطعون طالب العلم عن طلبه له. فلا يأمل الإنسان أبدا على العلم الذي آتاه الله إياه، بل يخاف عليه أن يذهب منه. فالناظم رحمه الله يقول كنز لا تخاف عليه لصا يتلصص عليه أو يسرقه، إلا أن هناك من السراق المعنويين كثر الذين يسرقون العلم، وقد تكون هذا اللص فيك أنت، في طالب العلم نفسه، عينه، سمعه، بصره، فرجه، بطنه، شهوته. لأن هذه الأشياء كما نقل عن الشافعي رحمه الله لما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول خفيف الحمل يوجد حيث كنت، هذا إذا كان العلم محفوظا. وأما إذا كان محمولا في القطامير وفي الكاغد وفي الأوراق وفي الكتب وفي أجهزة المحمول، فإنه ثقيل. ولهذا قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا العلم الذي كان عليه السلف، وهذه الأمة أمة حفظ متميزة بالحفظ. قل أن توجد أمة اعتنت بالحفظ كما اعتنت به هذه الأمة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم سنقرئك فلا تنسى، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك كما جاء في البخاري عن ابن عباس، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. وما جاءت الكتابة، بل حتى العلماء اختلفوا فيها، إلا متأخرة في الأمة. وكتب المصطلح، كتب الحديث التي تسمى بكتب المصطلح عند المتأخرين، مليئة بالخلاف في قضية كتاب العلم وعدم كتابته، وإن كان استقر العمل واستقر الأمر واستقر الحكم الشرعي على أن العلم يكتب. ولهذا قالوا قيد العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة يوما وتترك في الخلائق طالقة. جاء في عند الحكيم سيبويه وغيره من فعند الطبراني من حديث أبي هريرة قيدوا العلم بالكتاب. كثير من أهل العلم يحسن هذا الحديث، فإذا اجتمع الأمران، لكن لا بد لطالب العلم من الحفظ. ولهذا قال خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لأنه جزء منك في صدرك. ولهذا نقل عن الشافعي أنه قال علمي معي حيثما يممت يصحبني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في العلم في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وهكذا كان السلف يحرصون على الحفظ. لهذا قال أحدهم استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيسي. فإذا كتب الإنسان فإنه يحفظ ما كتب، أو أحسن ما كتب من هذا من هذا العلم أو ما وقف عليه من كلام أهل العلم وأئمته. جاء في صحيح مسلم في حديث أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه في حديثه الطويل في الفتر أنه قال: فأحفظنا أعلمنا، لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم من الفجر حتى الظهر، من الظهر حتى العصر، من العصر حتى المغرب، من المغرب حتى العشاء، قال: فأحفظنا أعلمنا. ومن روائع الرحبية قول ناظمها: فاحفظ فكل حافظ إمام. ما زال العلماء حتى صنف الخطيب البغدادي كتابا حافنا في مجلد سماه حفظ العلم، وهو مطبوع. يعني ذكروا في قصة الغزالي لما رحل في طلب العلم، يقولون رحل إلى طرسوس أو غيرها من البلاد في أول رحلته بالطلب، فلما كتب عن شيوخه كتب حملا، حمل بعير، فأخذه معه فعرض له اللصوص كعادتهم في التعرض لقطع الطريق، فلما أوقفوه قال لهم: إنما هي كتب علم. قالوا: أتحفظها؟ قال: لا. فأخذوها منه. لماذا؟ لأنه قهرهم فأراد أن يقهروه. هم رصدوا لهذه القافلة ووقفوا لها وقاموا على الوصول إليها، ثم لما وصلوا إليها تقول لي: كتب وما تحفظها؟ فأخذوها فغسلوها، فكانوا قالوا في ترجمته. هذا الحفظ كان مشهور لأمة في ذلك الطبقات، بغض النظر عن منهجيتهم أو عقيدتهم يحفظون. يعني غسلوا أو أحرقوا ذلك الكتب، فكان لما رحل مرة ثانية يحفظ ما يكتب. أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله معروف ما حصل بينه في بين أتباع المذاهب، وتفقه على مذهب الشافعي وحفظ موطأ الإمام مالك، ثم بعد ذلك اتجه إلى مذهب الظاهرية، مذهب داود وأبي ثور ومن في طبقاتهم ومن بعدهم. فحصل بينه وبين فقهاء الأندلس جفوة بسبب مخالفته للمشهور من مذهب الإمام مالك، وكان مذهب مالك مذهب سائد هناك، وقالوا لم يقف له إلا أبو الوليد الباجي عندما رجع من رحلته إلى المشرق، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، فهم كانوا متعاصرين. الشاهد أنهم قبل أن تحصل هذه الأمور كان في المتعصبة من قام عليه عند الوالي فأحرقوا كتبه. أذكر أنه ذكر هذه القصة الحموية في معجم البلدان، ما راجعتها قريبا. لما أحرقوا كتبه قال مرتجلا: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويسكن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد وقلوب علم، كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدأة، وكم دون ما تبغون لله من ستري. كذاك النصارى يحرقون إذا علت، أكفهم القرآن في مدن الثغر. أحرقوا جميع كتب، ثم أعاد كتابتها وصياغتها بما فيها المحلى والذي هو مختصر من المجلد بين أيديكم، مطبوع في 10 مجلدات وفي 10,000 مسألة وكلها بأسانيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة وإلى فقهاء الأمة، وفيها إحاطة بمذاهب الفقهاء الذين خالفوا قوله وقول الظاهرية، فيقول: وخالفنا أبو حنيفة في هذا، وخالفنا مالك. كل هذا كتبه من حفظه، غير الفصل وغير هذا. شيء عجيب في الأمة. أنت لو تكلمت، إحنا تكلمنا الآن في شيء الطبقات المتأخرة في القرن الخامس، ابن عبد البر أيضا في حفظه، وكان يعني عندما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى كتاب العلل لأبي الحسن الدارقطني قال: وقد قال البرقاني أملاها وعلي أبو الحسن. قال الذهبي: فإن كان كما يقول إنه لشيء عجاب. العلل للدارقطني، عندما تقرأ كباحث أو طالب علم أو إنسان درست المصطلح أو الحديث تتوه بين أسانيده، ولا بد تفعل تشجير وتقديم وتأخير وجمع للطرق من أجل أن تصل إلى مكان العلة التي يقصدها الدارقطني. هذا عجب. ونحن لو تكلمنا يعني اليوم سنخل بالشرط قليلا، يعني لا يلزم أن نقرأ 5 أبيات، بعض الأبيات قد تكون 10 ما فيها كثير من المعاني، لكن أحيانا قد يصب الناظم أو الماتن مكانا هو الذي يريده، كما يقولون إيش مربط الفرس، هذا البيت هنا مربط الفرس في العلم، كنز لا تخاف عليه لصا، والذي قبله أيضا، وإن كنت اختصرت أيضا في الذي قبله، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يوجد حيث ما أنت. هذا هو العلم. وليس معنى هذا أن الإنسان يحفظ كل العلم. ولهذا الأصوليون ذكروا مسألة في الاجتهاد ومسألة الفتية، ويقولون العلم قسمان: علم طبيعي في الإنسان، وعلم حاصل بالقوة القريبة. لا يمكن أن يحيط الإنسان بكل شيء علما، هذا كذب. هذا قال الشافعي رحمه الله: من زعم أنه قد علم أو أحاط بالسنة علما فقد كذب. لكن الأصل أن الإنسان لابد أن يكون له محفوظ. المهم أنهم قالوا بأن العلم إما أن يكون طبيعيا بأن أنه شيء موجود في النفس، وإما أن يكون حاصلا بالقوة القريبة. المحفوظ عرفناه، القوة القريبة ما هي؟ كثرة قراءته لكتب ممارسته وحضوره تجعله يصل إلى الفائدة في أقرب فرصة. قد ذكروا في تراجم كبار من الأئمة، من مالك وغير مالك من أئمة العلم رحمهم الله، أنه ربما جاءهم المستفتي فقال: ارجع إلينا من الغد حتى نراجع المسألة. فإذا لم يكن عنده فيها علم وحفظ في ذلك المقام، أمر بأن يراجعه السائل، يرجع بعد يوم بعد يومين. حتى ذكروا من نفائس ما ذكروا في ترجمة الباجي في الوليد، ما أدري طبعا بدون قصد، الرحلة مغربية مالكية، لم أقصد هذا حقيقة تزويرا، لكن جاء هكذا. ذكروا في ترجمة أبي الوليد الباجي المالكي أنه جاءه رجل ورحل إليه فسأله في مسألته، فقال له: انظر حتى انظر. فجلس اليوم الأول والثاني والثالث وهو في كل يوم يصلي معه ويراجعه. قال: يا أبي الوليد أفتني فيما استفتتك فيه. قال: ما ظهر لي فيه شيء حتى الآن. قال: قل لي فيها شيئا. قال: أتريد أن تجعلني جسرا لك إلى جهنم؟ كيف أقول لك أي شيء يعني تمشي؟ فالحاصل أن هذا هو الذي يسمونه بالقوة القريبة، معنى أن العالم يعرف بأن موضع هذه المسألة في الكتاب الفلاني، في البحث الفلاني، في المصدر الفلاني. هذا الذي يعني يؤهل طالب العلم أنه يبحث ويعرف مواطن هذه المسائل. والناظم هنا رحمه الله يقول: لا تخافوا عليه للصمت. لماذا؟ خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يوجد حيث كنت، حيثما كنت فهذا العلم مصاحب لك. ومما ذكروا في تراجم الأئمة وتراجم العلماء وخصوصا تراجم أهل الحديث شيء عجب في مسألة الحفظ. أذكر أن مصنف العمدة الجماعيلي المقدسي رحمه الله كان في جماعيل ما بين في فلسطين القدس، حلف رجل أريد يتخلص من امرأته، وكان الجماعيلي مشهور بأنه مثل ما نقول حافظ العصر، حافظ وقته، فكان مشهورا بهذا. فقال الرجل: إن لم يكن الجماعيلي حافظا لمئة ألف حديث فأنت طالق. يقول: ما سيصل إلى مئة ألف، مستبعد بعيد عن الحفظ وأهله والعلم وأهله. فلما جاءت المسألة إلى القاضي قال: ما فيها قضاء إلا أن نسأل الجماعيلي المقدسي رحمه الله. فلما سألوه قال: لو حلف على أكثر من هذا ما حلف. لو قال أكثر من مئة ألف ما طلبت امرأته، قال لها: ما المهم ما أسكب الرجل ما في، فكان قال مليون ممكن. فالشاهد من هذا أن هذا النفس الصحابة رضي الله عنهم، إحنا أخذنا متأخرين وما زال العلم يعني موجودا، على أساس أن أنه الأخذ بهذا الجانب وهذا الحفظ وهذا الذي كان عليه الصحابة وتكرار العلم، كما قال البراء بن عازب في الصحيحين، تعرفون الدعاء دعاء النوم، قال: فجعلت أكررها أحفظها، جعلت أكررها ورددها أحفظها، فقلت: وعلى رسولك الذي أرسلت، قال: وعلى نبيك الذي أرسلت. الحديث الصحيح في دعاء النوم: لا تخافوا عليه نسل، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. طيب وبعده؟ قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هذا البيت سهل يعني، أخذه ونختم به، ما نطيل أكثر من هكذا، لأن الذي بعده فيه معاني كبيرة ودقيقة جدا. يقول: يزيد بكثرة الإنفاق منهم، كلما أنفقت من العلم كلما زاد. وهذا الإنفاق إما أن يكون بلاغا وإما أن يكون عملا تعمل به. ولهذا جاء عن جماعة كبيرة من السلف، بعضهم يرويه مرفوع ولا يصح، يرويه مرفوعا ولا يصح، أنهم قالوا: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. ابتداء هو تعلم، ليس على طريقة المتصوفة، هو تعلم، ولكنه لما عمل بهذا العلم وثابر فيه ودعا إليه رزقه الله علما غير هذا العلم الذي يعلمه. ولهذا جاء عن سعيد بن جبير قال: لأن أنفق علمي وأبثه في الناس خير من أن أذهب به معي إلى قبري. وهذا الأمر هو الذي أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم عليه: لتبيننه للناس لا تكتمونه. وهذا الإنفاق لا يقتصر على طريقة واحدة، قد يكون الإنفاق بالتأليف، هذا إنفاق بالعلم، تكتب في كتاب، تحقق كتابة، وقد يكون الإنفاق بالتعليم ومجالس العلم وشرح المتون والكتب، وقد يكون الإنفاق بالدعوة والمحاضرات، وقد يكون الإنفاق بالنصيحة، تبليغ الحجة وإقامة الحجة على الخصم وخصمه، وهكذا نشر العلم بأبواب كثيرة جدا. المهم أن يكون علما صحيحا يزيد بكثرة الإنفاق منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وهذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث عبد الله بن عمرو في السنن، في حديث أبي موسى الأشعري لما ذكر مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق، ذكر العالم النافع الذي انتفعت به الناس وأخذ الناس علمه. وهكذا كان أهل العلم، ولو وقف العلم على شخص معين ما انتشر العلم في الناس، ولا أخذ الآخر عن الأول. بهذا القدر إن شاء الله سنكتفي من هذه الليلة، وأول هذه المنظومة فيما لاحظت فيها معاني كثيرة، ثم بعد ذلك طبيعة المنظومات تكون المعاني متشابهة، آية وحديث، ونكتفي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.